نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، وقفات إيمانية وفقهية مع البرد والشتاء، هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المباركة. أيها الأحبة الكرام، إن الله تبارك وتعالى جعل لنا في هذا الكون من الآيات والعظات والعبر ما ينبغي على المسلم أن يقف أمامها طويلا. فسبحان من جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأودع الله تبارك وتعالى في الدنيا من دلائل قدرته ومظاهر عظمته من الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. بس الله عز وجل لنا في أنفسنا وفي الكون من حولنا آيات أخذت بالعقول، أخذت بعقول أولي الألباب، فسبحانه في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم، تدبر معي. فالله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق وخلق من كل شيء زوجين اثنين، خلق صيفا وشتاء وحر وبرد وسماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وذكر لما نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فطر لها قلبه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة لما نزلت هذه الآية، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي حتى جاءه بلال كي يؤذنه بالصلاة، فرآه يبكي، فقال بلال رضي الله الأمر العظيم وفي صنع الإله العظيم. فكل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن يقلب الأحوال، كل يوم هو في شأن يجيء بأناس ويذهب بآخرين، يملك إن أناس ويزيل ملك آخرين، كل يوم هو في شأن يقلب الأحوال ويقلب الليل والنهار. عظة وذكرى وعبرة لأولي الألباب. لكن من يتدبر ومن يتعظ؟ هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، أي أم المؤمنين رضي الله عنها، أي بات عندها ليرى ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله، كيف هي عبادته. قال: بت عند خالتي ميمونة، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ساعة، ثم ركض أي نام، حتى إذا كان ثلث الليل الآخر قعد على فراشه ونظر إلى السماء وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام عليه الصلاة والسلام فتوضأ واستنى، ثم صلى 11 ركعة حتى أتاه بلال كي يؤذنه بالصلاة. هذا حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا يا عباد الله إلى الدنيا من حولكم، كيف يقلب الله عز وجل الليل والنهار، كيف يقلب الله عز وجل الأحوال. يوم حار ويوم بارد، يوم ممطر ويوم نرى فيه السليج، وأيام نرى فيها السقية، والله عز وجل يقلب هذه الأيام حتى تكون ذكرى وعبرة لنا. فانظر كم من الآيات والعظات والعبر نمر عليها ونحن عنها معرضون وغافلون، فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها المسلم، تمر علينا السنة بعد السنة ونحن مستثقلون في الغفلة، ويأتي علينا العام بعد العام، ويأتي علينا العام بعد العام، وأحدنا قد غرق في بحار الخطايا فعام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نقف وقفات للتأمل وللتدبر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع الصحابة ويعلمهم التدبر والتأمل. قال عبد الله بن عباس: تفكر ساعة، تفكر ساعة خير من عبادة سنة. تفكر ساعة في آيات الله وفي خلق الله تبارك وتعالى خير من عبادة سنة، ولما لا يكون ذلك؟ تدبروا معي أيها الأحبة، في هذا الشتاء وفي هذا البرد وفي هذه الصواعق وفي هذا البرق الذي رأيناه في الأيام الماضية وفي هذه الموجة التي لم يراها العالم الإسلامي والعربي منذ أكثر من 120 عاما، وهذه والله آية وعلامة على قدرة الله عز وجل ورسالة لنا جميعا، أن الأمر كله بيد الله عز وجل لا بيد أحد غيره، أن الأمر كله بيده وأن الملك كله بيده، وأنه هو سبحانه وحده الذي يدير هذا الكون والذي يدبر هذا الكون، لا أحد معه. فانظر معي إلى الصواعق، والصواعق كما قال الله عز وجل: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الصواعق هي قطعة من نار تطير من في الملك الذي يزجر السحاب عند اشتداد امتداد غضبه، فيصيب الله عز وجل بها من يشاء. نعم أيها الأحبة الكرام، بل انظر معي إلى آيات الله تبارك وتعالى وهو يحدثنا عن المطر وعن السحاب وهذه الأمور التي لم يعرفها العلم الحديث إلا في أواخر القرن التاسع عشر، إلا بعد أن أطلقت هذه المجاهر إلى الكون وهذه الأقمار الصناعية وإلى غير ذلك. الله عز وجل يحدثنا عن المطر وعن السحب، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. نعم، هذه الآية تحدثك عن عظمة الله عز وجل وقدرته في إرسال هذا السحاب وفي تكوين هذا السحاب، فيقول لك: يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. وهذا هو النوع الأول من أنواع السحاب كما يقول العلماء، وهو السحاب المتراكم الذي ينزل منه المطر. هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني الذي لا ثالث له، السحاب الذي يشبه الجبال العظيمة في السماء، وهذه أنواع السحب التي تكلم عنها العلماء والتي أخبر عنها القرآن منذ أكثر من 1400 عام، حتى تعلموا أن هذا القرآن إنما هو من عند الله الذي خلق. فالله عز وجل يريد منك أن تتدبر وأن تتفكر في هذا البرد وفي هذا الشتاء ثم في الحر الذي يعقبه. الله عز وجل يريد منك أن تتفكر في هذا النهار ثم في الليل الذي يعقبه، وإذا جاء الليل فأين ذهب النهار؟ فسبحان من يقلب الأمور تبارك وتعالى. ثم وقفة أخرى: اشتكت النار إلى ربها. نعم، هذا البرد وشدته، البرد القارس وشدته والحر الشديد وشدته، إنما هي من فيح نار جهنم. فقد روى البخاري وغيره من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، يعني فأذن لي أتنفس. قال عليه الصلاة والسلام: فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير، فإنما هو من نفس جهنم، أشد ما تجدون من البرد ومن قرص البرد ومن الزمهرير فإنما هو من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من الحر فإنما هو من نفس جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فهل تفكرت في هذا؟ والنار الله عز وجل يعذب أهلها، نعوذ بالله من الخذلان، يعذبهم بالنار وبالحريق ويعذبهم أيضا بالثلج والزمهرير. فكما يعذب بالنار فهو يعذب بالبرد سبحانه تبارك وتعالى. فتذكر، كلما اشتد عليك هذا البرد تذكر النار وفر منها، وعليك بالفرار من نار الله الموقدح التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصبة مغلقة محبوسين فيها، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الزيج والخذلان. المشكلة الكبرى أن هذه الآيات والعظات تمر علينا، ولكن مع شديد الأسف مع التكرار نسينا كثيرا. مع تكرار الآية وتكرار الموعظة من الله تبارك وتعالى ننسى كثيرا، وانشغل كثير من الناس في هذه الأيام. ينبغي علينا أن ننشغل بهذه الآيات والعظات والتفكر فيها أفضل لنا كثيرا من أن ننشغل بأن يطعن بعضنا في بعض، أو يخون بعضنا بعض، أو يسفك بعضنا دماء بعض. وإنا لله وإنا إليه راجعون في زمان الفتن الذي نعيش فيه هذا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا. وقفة أخرى الشتاء وسلف الأمة الصالح. نعم، الشتاء وسلفنا الصالح، كان الصحابة والتابعون وسلف الأمة الصالحين يفرحون بالشتاء فرحا عظيما، يفرحون بأيام الشتاء، لا أقصد المطر فقط، إنما يفرحون بأيام الشتاء فرحا عظيما. تدري لماذا يفرحون بالشتاء؟ أقول هذا ونحن نعيش في هذه العصور المتأخرة وفي هذه الأجيال المتأخرة التي كسلت فيها الهمم وضعفت فيها العزائم وإلى الله المشتكى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اسمع يا من تقضي ليلك أمام الفضائيات، ويا من تقضي ليلك أمام الأفلام والمباريات، ويا من تقضي ليلك أمام الحرام، ويا من تقضي ليلك في معصية الله العظيم. اسمع إلى الشتاء كيف كان الصحابة يفرحون به. قال عبد الله بن مسعود: مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. قال الحسن: نعم زمان المؤمن، نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. ولذا بكى المجتهدون على التفريط إن فرطوا في ليالي الشتاء بعدم القيام وفي نهاره بعدم الصيام. ورحم الله معضدا حيث يقول: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في هذه الدنيا، لولا ثلاث: ظمأ الهواجر، وقيام ليل الشتاء، ولذاذة التهجد بكتاب الله، ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل بالمبيت. قال: ما باليت أن أكون يعسوبا، يعني لولا هذه الثلاثة ما باليت أن أكون أي شيء من مخلوقات الله الأخرى. لولا ثلاثة: ظمأ الهواجر، وقيام ليل الشتاء، ولذاذة التهجد بكتاب الله، ما باليت أن أكون يعسوبا. نعم أيها الأحبة الكرام، هذا خبر من قبلنا أما خبر أهل زماننا فنسأل الله أن يصلح الأحوال. تضييع للفرائض والواجبات، واجتراء على حدود رب الأرض والسماوات، وسهر على ما يغضب الله ويظلم القلب ويطفئ نور الإيمان. هذا حال السلف، كانوا يفرحون بالشتاء لأن ليله طويل يستطيع الإنسان أن ينام فيه خلالها يأتي التمكين للشريعة. أما أن ندعي أننا ننصر الشريعة ونحن أول من يخالف الشريعة فلا والله، فلا والله، وهيهات. اسمع معي، هذا رسول الله محمد، أول تكليف نزل على النبي بعد سورة اقرأ طبعا، ماذا؟ أول عبادة ربنا فرضها على النبي حتى يعده، حتى يقويه، حتى يجعل منه قائدا قويا يستطيع أن يحمل أعباء الأمة. ماذا كان؟ قيام الليل. يا أيها المزمل، حافظينها كلنا، ماذا قال له؟ دي من أوائل الصور دي يا أخوان، سورة المدثر والمزمل دي من أوائل الصور. بعد يقرأ الله، يعني أول حاجة يؤمر بيها من العبادات كانت قيام الليل. اسمع، طب ليه؟ ايه السر؟ شوف ربنا قال له ايه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ده بيأمره بإيه؟ قيام الليل كله. إلا قليلا يعني صلي الليل فيه 7 ساعات، صلي انت 6 ساعات. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ ليه ده كله؟ ايه السبب؟ اقرأ اللي بعدها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى علشان تصلح للقيادة، علشان تصلح لقيادة الأمة ولحمل أعباء الرسالة ولحمل هذه الأمانة، لابد أن تتربى نفسك ابتداء على قيام الليل. ولذلك أنا شوف بقول لك، مستحيل تلاقي إنسان ربي هذه التربية على العبادة وعلى كتاب الله عز وجل، وربي تربية علمية صحيحة، وترى منه هذه الحماقات التي نراها في هذه الأيام، ترى منه هذه الحماقات وهذه الجهالات التي نراها في هذه الأيام. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونحن نعيش في زمان فتنة، والله الذي لا إله غيره ما رأينا زمانا مثله. اهتم ابتداء، أنا بقول الكلام ده لفقهاء الكبرد، وقاعد بس يكتب ويعلق، وفلان خاين، وفلان الجماعة الفلانية معرفش كذا، والجماعة العلانية كذا، والشيخ الفلاني خاين وعميل، وده شيخ سلطة، وده شيخ منافق، وده شيخ باع القضية، وده شيخ معرفش نيل ايه. طيب تراه حتى في الفرائض ربما لا يحرص عليها، في الفرائض تراه حتى في تكبيرة الإحرام لا يحرص عليها، تراه في قيام الليل أصلا لا يعرف عنه شيء. هو ده التزام؟ هذا هو التزامنا؟ لا والله، لا والله، لا تضحك على نفسك ولا تخدع نفسك، إنما ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة جادة، لأن العبادة هي سر الثبات. العبادة هي سر الثبات في المحن، عبادة الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا، يعني بادروا بالأعمال الصالحة والعبادة والإكثار من الطاعة قبل وقوع الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن عنصر الثبات الأساسي قيام الليل، العبادة فاحرصوا عليها، واجعل لنفسك جزءا من العبادة والطاعة في هذه الأيام. فالشتاء غنيمة العابدين، ليله طويل يقوم ونهاره قصير يصوم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا من فضله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله و شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفة أخرى، أمة واحدة وجسد واحد. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الأمة أمة واحدة وجسد واحد، ولذلك في هذا الشتاء القارس، في هذا الشتاء والبرد القارس، لكم إخوة قد تشردوا وتشتتوا على حدود بلدانهم، لا يجدون لهم مأوى ولا يجدون لهم ما يسطر أجسادهم في هذا البرد الشديد، وهم أهل سوريا. أهل سوريا وأكثر من 4 ملايين إنسان مسلم سوري تشتتوا على الحدود بين تركيا وسوريا، وبين الأردن وسوريا، وبين لبنان وسوريا. في هذا البرد القارس هؤلاء اللاجئين ليس لهم عون بعد الله عز وجل إلا أصحاب القلوب الرحيمة. رأينا المآسي في هذه الموجة الباردة التي مرت على هؤلاء أكثر من 4 ملايين إنسان. وتصور ليلة يقضيها إنسان في هذا البرد الشديد في العراء، أحدنا في بيته يضع على نفسه غطاء واثنين وثلاثة، ومع ذلك تراه بردان أيضا. فما ظنك بأناس وأطفال ونساء في هذا البرد القارس وفي هذا البرد الشديد؟ بعضهم ينام في المزارع وفي الأراضي وتحت الأشجار، وأحسنهم حالا يبيتون في المدارس وعلى أسطح المنازل في هذا البرد الشديد. حدث ولا حرج، كم من طفل مات من شدة البرد ومن شدة الجوع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لا أنسى أبدا هذا المشهد الذي كاد قلبي أن ينفطر له من هذا الطفل المسكين الذي كادت أعضاؤه أن تتجمد من شدة البرد، ولم تجد أمه المسكينة هي الأخرى ما تغطي به ولدها. اللهم إلا أن احتضنته لتغطي ولدها بلحمها حتى مات الولد وماتت الأم من شدة البرد. في رقاب من هؤلاء؟ في رقاب من هؤلاء؟ إلى حكام العرب وحكام العالم الإسلامي وحكام الخليج وإلى الذين يلعبون بالملايين صورة أخرى نقلتها وسائل الإعلام العالمية لهذا الطفل السوري المسكين الذي كان يلعب ببراءة خارج بيته، وإذ بصاروخ ينزل على بيته فيقتل أباه وأمه وكل أخوته، فلم يجد الطفل المسكين إلا حذاء والده حتى يلبسه في قدميه ليهيم على وجهه بين هذه الخربات حتى مات هذا الطفل من شدة البرد والجوع. في رقاب من هؤلاء؟ هؤلاء أهل سوريا ليس لهم إلا الله ثم أصحاب القلوب الرحيمة. ولذلك لزاما علينا أن نتبرع بشيء لهؤلاء ولإغاثة هؤلاء المساكين. ولله الحمد والمنة، بعض الجمعيات الخيرية تقوم بحملات إغاثية كالجمعية الشرعية وجمعية الدعوة السلفية، فاحرصوا على التبرع لهؤلاء، إما تبرعا عينيا، يعني أنت عندك 5-6 بطاطين في البيت طلع واحدة منهم، اتبرع بواحدة منهم. الدعوة السلفية عاملة حملة اسمها أمة واحدة، عاملين حملة اسمها 1,000,000 بطانية للاجئي سوريا، للاجئي سوريا 1,000,000 بطانية، مش هتخسر حاجة. أكيد ناس كتير اللي عنده 4-5 بطاطين على الدولاب وتحت السرير، اللي عنده 5-6 جواكت اتبرع بواحد منهم، اتبرع ببطانية من اللي عندك، بطانية قديمة، البطانية القديمة دي بالنسبة لهم هناك كنز. محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال بعض الصحابة كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقام ودخل إلى بيته وخرج وأمر بلال أن يؤذن بالصلاة، فأذن بلال وأقام بين قلوب أهل مصر يا رب العالمين. اللهم ألف رحمة للعالمين عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله في عجالة سريعة نكمل بعض الوقفات الفقهية مع الشتاء بإذن الله تعالى. احنا قلنا كلمنا في الوقفات الإيمانية كي نتدبر ونتفكر، وحتى لا تمر الأيام والسنون على الإنسان المسلم دون عظة وعبرة. أما الآن عايزين بقى نتكلم على بعض الأحكام الفقهية مع الشتاء كده بسرعة. الحاجة الأولى، ماء المطر، ما حكم ماء المطر؟ الجواب أن ماء المطر ماء طهور، مطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ده معنى الماء الايه؟ الماء الطهور. ما في حاجة اسمها ماء طهور وماء طاهر، تمام؟ الماء الطاهر ده اللي هو خالطه وغيره، هو طاهر في نفسه زي الشاي. ده الشاي ده طاهر ولا مش طاهر؟ ينفع نتوضى به؟ ايوه ما ينفعش. يبقى ما نقول ده ماء او مية ورد ينفع تتوضى بها؟ ما ينفعش. يبقى مية خلاطة غير اسمها طاهرة برضو، لكن ليس مطهر ليه؟ لغير. اما الماء الطهور اللي هو طاهر في نفسه مطهر لغير، زي مياه الامطار ومياه الانهار ومياه البحار الى غير ذلك. طيب الحاجة اللي بعد كده، اسباغ الوضوء في البرد كفارة للذنوب والخطايا، والاسباغ مأمور به شرعا عند كل وضوء. إسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء في البرد. بتبقى الحتة ساعة كده، ها، زي الجمعة قبل اللي فاتت كده، اللي كانت جمعة تتكتب في التاريخ دي، تمام؟ والجو ساعة تلج وانت بتعمل ايه؟ بتتوضأ. في ناس بتكروت، لا، انما إسباغ الوضوء مأمور به في كل وقت، لكن على المكاره. يعني ما يبقى الجو ساعة بقى والميه ساعة متلجة وانت ايه يا دوب بتتوضى بالعافية، اسباغ الوضوء في الوقت ده بقى كفارة للذنوب. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. شوف قال لك إيه؟ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فرصة هي واحدة ضيعة. يبقى الواحد أحيانا في الشغل ممكن أنت لو في البيت تسخن شوية مية، تمام؟ وبالمناسبة برضو المية السخنة أو المية الساعة واحد، تمام؟ يعني ما في، لأن بعض الناس يقول لك إيه يعني ما ينفعش تفضل المية سخنة برضو؟ لا ينفع، ما فيهاش حرج. واحد، تمام؟ لكن انت بقى لو في الشغل هجيب ماء سخنة منين؟ مفيش. يبقى انت تحتسب الاجر ايه؟ اسباغ الوضوء على المكان. بيقول لك: يكثر في فصل الشتاء الوحل والطين فتصاب الثياب به مما قد يشكى الحكم ذلك على البعض. واحد متوضي جاي الجامع، هو ماشي عربية معدية طرطشت عليه ايه؟ مية متعصف. هو ليه الجلابية تعصف في الطين ولا البنطلون تعصف طين؟ الحكم، الحكم ان ده طاهر. ده الحكم، ان الطين اللي في الشارع الاصل في ايه؟ الطهارة. الجو اتلبس ونزل شتاء بقى فيه روبة وطين ومعرفش ايه، الاصل ان كل ده طاهر، تمام؟ ده الاصل يا اخوانا. يبقى الاصل ان كل تراب الارض طاهر، صعودا طاهر طاهرة. طيب، يكسر في الشتاء لبس الناس للجوارب والخفاف، ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن أجاز المسح عليهما إذا لبس على طهارة وستر محل الفرض للمقيم يوم وليلة، أي 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، أي 72 ساعة. طبعا في الشتاء كلنا بنلبس شرابات، الشراب المعروف ده اللي هي الخفاف دي، او الجوارب، الجورب اللي هو زي اشراب كده بس جلد، تمام؟ ده الجورة، يعني يمكن ده مشهور شرب في الخليج، مش مشهور عندنا هنا، أنا بس بدأ الناس يقلده ويجيبوه يعني. فده سواء ده أو ده، هل يجوز المسح عليه؟ نعم يجوز المسح عليه، ودي من رحمة ربنا بالأمة يا أخي، سبحان الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يسر لك إن أنت تمسح على هذا الشراب. طب أمسح قد إيه؟ أول حاجة لازم تلبسه على الطهارة، يعني الصبح بما تلبس الشراب لازم تكون ايه؟ متوضي. تلبسه وانت ما انتش متوضي، لما تيجي تتوضى تقلعه تاني، واضح؟ طيب، لكن انا اتوضيت وانت لابس الشراب، اقعد امسح عليه يوم وليل، تمام؟ طب مدة المسح تبدأ من امتى؟ من ساعة ما لبست الشراب ولا من وقت ما بدأت امسح؟ الصحيح ان انت من وقت ما بدأت تمسح، يعني واحد لبس الشراب الصبح، تمام؟ بعد ما طاب وجي عليه الظهر وهو على وضوء فصلى، فجي العصر قام ماسح على الشراب، مع رخصة انه يفضل يمسح على نفس الشراب ده لامتى؟ لتاني يوم العصر، تمام؟ يبقى المدة زي ما النبي قال يمسح المقيم يوم وليلة، المدة المقصود بها ايه؟ مش مدة اللبس، انما هي مدة المسح. طيب، واحد مسح على الشراب الساعة 2 وصلى العصر، تمام؟ وجيه ثاني يوم كده ال 24 ساعة على الساعة 2 هي ايه؟ هيخلص. جه هو الساعة 2 الا ربع قام متوضي وماسح على الشراب ودخل عليه العصر، بس المدة بتاعت المسح خلصت، بس هو لسه على وضوءه، ينفع كده الوضوء مظبوط ولا انتقد؟ لا، الوضوء مظبوط ما فيهوش حاجة، يعني انتهاء المدة لا ينقض الايه؟ الوضوء، انتهاء المدة لا ينقض الوضوء. طيب، واحد لابس شرابين فوق بعض، تمام؟ الحكم للي بدأ المسح عليه، يعني واحد لابس شراب وقام لابس شراب تاني فوقيه على طول بعد ما توضى، بيفضل يمسح على اللي فوق، تمام؟ طيب، لو قلع واحد، ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش تمسح التاني؟ الله ينور عليه. الحكم هنا الايه؟ الحكم للاول اللي هو اللي بدا يمسح عليه، خلاص؟ طيب، واحد لبس شراب ومسح على الشراب، تمام؟ وهو متوضي وصلى الظهر وبعده حس انه سقعان شويه قام لابس شراب كمان، تمام؟ الحكم لمين؟ للاولاني. يجي يتوضى يمسح يقلع الشراب اللي فوق وبعد كده يمسح على فين؟ اعتاد. طيب، واحد لابس شراب بس مقطوع في حته مقطوعه، ينفع يمسح عليه؟ لا ينفع. ينفع. الدليل؟ كان القطع تحت الايه؟ تحت الكعبين، تحت. لا، ما هو انا هقول لحضرتك اهو. العلماء قالوا بان الصحابه كانت خفافهم ممزقه اصلا. قالوا كده حتى في كتب الفقه. وهل كانت جوارب الانصار الا قديمه بها خروق؟ ها؟ مقطوعه. وعندك في غزوه ذات الرقاع، هي اسمت غزوه ذات الرقاع ليه؟ ان كان من شده البرد كانوا بيلفوا على رجليهم ايه؟ رقاع كده وقماش، وكانوا بيمسحوا عليها، تمام؟ فده معناه ان بيبقى في ثقب هنا وهنا، ولكن الاصل ان الثقب ده ما يخرجش المعنى عن مضمون، يعني هو في الناس شراب، تمام؟ يعني الشراب زي اللي انا لابسه ده مثلا في حته مقطوعه اهي مثلا، او حته مقطوعه من هنا، هو في ناس شراب مغطي معظم الرجل، مغطي معظم محل الفرق، تمام؟ لكن واحد مثلا لابس شراب ومشط رجله كله من تحت باين، ده ما اسمهوش شراب بقى؟ ها؟ ده اسمه علامه كفر. ها؟ فالاصل اذا كان الشراب في قطع يسير او كذا فلا حرج ان تمسح عليه، ويجوز ذلك ان شاء الله تعالى كما قال اهل العلم. مدة المسح للمقيم يوم وليلة، تمام؟ طب المسافر له ثلاثة أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة. واحد مسافر في سفر يجوز أن هو يقعد يمسح على الشراب إيه؟ في هذه المدة. طيب، الوقت اللي بعد كده بيقول لك الجمع، ودي بقى من أحكام الصلاة، الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، في وقت إحداهما سنة. سنة إذا وجد سببه، إذا وجد سببه، وهي المشقة في الشتاء من مطر أو وحل أو ريح شديدة باردة، وهي رخصة من الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إزاي ده بقى الكلام ده؟ يعني بعض الناس مرة بقول لي يوم الجمعة المعروفة دي الناس مسكت في بعض في الجامعة، الله ليه يا عم؟ قال لي احنا بعد الصلاة هم في حتة جوه كده شوارع جنوبية، قال لي احنا رايحين الجامع بالعكس وهنتزحلق ونقع في الشوارع وناس كبيرة مش عارفة تروح الجامع أصلا، تمام؟ فبعد صلاة المغرب قلت للإمام ما تقوم يا عم في متصلي بينا العشاء دلوقتي عشان نروح ما نجيش تاني، احنا جايين بالعافية والشتاء نازل والحتة ملفخة. الإمام قال له لا بطل تخريف يا جدع انت اللي انت بتقوله ده. والناس بقى واحد قاري شوف فاهم قال لا يا عم ينفع، وواحد تاني قال لا ما ينفعش وعمله هيصة. دي رخصة، ده يجوز. ايوه يجوز. يجوز انت بقى ما يبقى في بس شديد قوي، تمام، والناس متكفصة عينه وطلع بالعكس، او فيه مطر مستمر. العلماء قال لك اذا كان فيه مطر من الصلاة اللي قبلها لغاية الصلاة اللي جت، يعني احنا مثلا اهو داخل علينا العصر، لو فضل تمطر من الجمعة لغاية العصر وجينا نصلي العصر، او يعني طبعا هو المفروض الظهر مع العصر، لكن لو افترضنا مثلا بنصلي العصر ومشينا فضل تمطر من العصر للمغرب مطر متواصل ورجعنا نصلي برضو المغرب وهي بت ايه بتمطر، يصلي بدون قصر، يعني يصلي الجمع بدون ايه قصر، لان القصر ده للسفر بس، القصر ده لمين؟ للسفر. اما الجمع ده للظروف دي، شتاء شديد رياح شديده جدا والجو ساقع جدا، ده حتى يا اخي استن في الاذان ان هو قال لك ان المؤذن اذا كان في هذه الظروف يجوز ان يقول صلوا في بيوتكم، صلوا بدل صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، هو جه فتح الجامع وقدم برضه اللي يجي يصلي هو بيصلي، تمام؟ يبقى احنا هنا يجوز ان نجمع بين الظهر والعصر اذا وجد السبب اللي هو مطر متواصل ويصعب الوصول للمسجد. والله اذا كان مطر متواصل بس الحمد لله الدنيا صار حتت الناس تقدر تعدي منها، تمام، ومفيش ما شاء الله يعني مفيش اي مشقه، هنقول ما ينفعش ان ايه ان احنا نجمع. لكن اذا وجدت المشقه ووجد الوحل والطين والمطر والبرد فيجوز ان نجمع بين العصر والظهر، اما على اول وقت الظهر او ناخرهم ونيجي ايه نصلي العصر والظهر مع بعض في وقت العصر، كذلك الايه المغرب والعشاء. واضح يا جماعه؟ طيب بيقول لك هنا من مخالفات الصلاه في الشتاء، واحد التلسم في الصلاة، التلسم ان واحد يغطي وشه، احيانا طبعا في البرد ممكن يبقى واحد لابس تلفيعة كده زي عم الحاج فهو جاي لحتة برد شديد اما مغطي وشه، مفيش حرج انت ماشي في الشارع مغطي وشك من البرد، تمام؟ اذا دخلت المسجد او انت بتصلي سواء في المسجد او بره المسجد في بيتك او في اي مكان ما ينفعش تغطي وشك، لا الرجل ولا المرأة، حتى المرأة المنقبة تعمل ايه؟ تكشف وشها وهي بتصلي، اللهم الا اذا كانت تصلي في مكان تخشى ان يطلع عليها الايه الرجال، حينئذ يجوز لها ايه ان تغطي وجهها، اما الرجل فلا يجوز له ان يغطي ايه وجهه في الصلاه، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اللسام عن ان يغطي الانسان وجهه وهو يصلي. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله جالس عم حتى في يسر الله لك. طب ايش تفضل يسر الله لك تفضل. طب تفضل اقعد على الباب وان شاء الله الاخوه يعطيك. تفضل ربنا يديك الصحه يا رب. تفضل يا اخي الله يحفظك يا اخي الله يحفظك الله يجزيك خير ربنا يبارك فيك الله يجزيك خير ربنا يحفظك. تفضل يا اخي تفضل اقعد على الباب. قلنا من مخالفات الصلاه ايضا اثنين، الصلاه الى النار، الصلاه الى الايه الى النار. هنا بيقول لك يعني يكثر في الشتاء وضع الدفايات في المساجد او في البيوت او الكلام ده كله، او واحد عنده البوتاجاز صغير مولع عشان الدفى بيه، وجي وقت الصلاه سواء جه مثلا بيصلي في الجامع وحاطين دفايات ولا حاجه، تمام، لا يجوز الصلاه الى النار، يعني حطيتها قدامي كده وبصلي، لا يجوز، حرام. ما ينفعش تحط الدفايه اللي هي لها شعله دي، او سواء اللي هي الدفايه الكهرباء اللي عامله نار حمراء دي، تمام، ما ينفعش تحطها كده في القبله وتصلي ايه ليه، لكن ينفع تحطها على جنب يمين او شمال، او تحطها فين؟ وراك. ليه بقى؟ ليه لا يجوز؟ حتى لا نتشبه بمين؟ بالمجوس اللي هم عباد النار اللي كانوا بيصلوا ايه؟ صلوا الى النار. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التشبه بهؤلاء، فنهى عن الصلاه الى النار. طيب طبعا انا بقول لك الصلاه على الراحله او في السياره جائزه خشيه الضرر، اذا خاف الضرر، واذا خاف خروج وقتها، وهي مما لا يجمع مع غيرها في الشتاء. يعني هو عايز يقول لك ان لو الانسان سواء في سفر او في مشوار وراكب سياره مثلا ومش عارف ينزل لضرر شديد، او في طريق سريع وفي هواء شديد وبرد شديد جدا مثلا، خايف ينزل يمرض او يصاب بشيء، او مع عياله خايف يفتح العربيه وينزل، قد يحدث هذا. يعني يمكن ده عندنا في مصر ما شفناهوش، بس لو انت في الشام في بعض الاماكن والطرق السريعه مع الامطار والثلج والحاجات دي، وربما لا تستطيع ان تفتح زجاج السياره، مش تفتح باب العربية وتنزل، انت يمكن ما تقدرش تفتح الايه الازاز بتاع العربية. في الحالة دي طب انا جه عليا الصلاة، هو وقتها هيطلع، وقت الصلاة هيفوت، اصلي وانا فين؟ وانا على الدابة بتاعتي، سواء في السيارة او ايه؟ او في غيره. واضح يا اخوانا؟ طيب الوقفة التاسعة، الدعاء في الشتاء. الدعاء في الشتاء، والدعاء في الشتاء في أدعية المفروض نحن نحاول نحن نحفظها ونقولها في وقتها. يعني مثلا عند رؤية الريح، عند رؤية الريح كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما إيه ما أرسلت به. عند رؤية السحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إيه؟ كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها. عند رؤية المطر كان يقول اللهم صيبا هنيئا، أو يقول اللهم صيبا نافعا، أو يقول اللهم صيبا رحمة، تمام؟ فهذه أدعية يعني يستحب أن أنت، وأنا أنصح أي حد يبقى دايما عنده كتاب حصن المصري، كتاب صغير كده اسمه حصن المصري، أو كتاب الأذكار المختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة، واحد من دول، كتاب صغير كده تلاقيه جنيه ولا جنيه ونص في أي مكتبة إسلامية، ده المفروض يبقى معاك على طول، المفروض ده ما يخلوش منه بيت. ليه؟ في كل الأدعية أقول لي وأنا داخل البيت، أقول لي وأنا طالع من البيت، أقول لي وأنا داخل الجامع وأنا طالع من الجامع، أقول لي في أذكار الصباح، أذكار المساء، وأنا جاي أنام أقول إيه، بقى أقوم من النوم أقول إيه، وأنا داخل الحمام أقول إيه، وأنا طالع أقول إيه، في الصلاة وأنا جاي أسجد أقول إيه، وأنا جاي أركع أقول إيه، وأنا واقف أقول إيه، في دعاء الاستفتاح وأنا في التشهد أقول إيه، في كل حاجة. يعني المفروض ده يبقى إيه؟ في كل بيت، لأن بنحتاجه على طول، بنحتاجه. في ناس بتجهل هذه الأشياء مع الشديد للأسف، المفروض الحاجات دي تبقى عندنا. الوقفة اللي بعد كده، النار في الشتاء. الايه؟ النار في الشتاء. بيقول لك هنا ينبغي للانسان ان يحذر من النار في الشتاء. ازاي الكلام ده؟ يعني بعض الناس زي ما قلنا بيشغل دفايه او بيشغل بوتاجاز صغير. المشكله هنا بقى ان بعض الناس يشغل الحاجات دي بالليل وينام. تصور ان النبي نهى عن كده عليه الصلاة والسلام، مع ان المفروض ايه؟ معلومة طبية يعني او حاجة صحية، تمام؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ارسله الله عز وجل رحمة للعالمين، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ قال ان هذه النار انما هي عدو لكم، فاذا نمتم فاطفئوها عنكم. تصح البخاري ومسلم، وفي رواية لا تتركوا النار في بيوتكم حين نومكم أو حين تنامون. ما ينفعش بقى يعني خاصة في الليل الشتاء، طب انت بقى مقفل الشبابيك ومقفل البيبان، ولو عندك ستارة الحاجة بتبقى شديدها كمان على البتاع، فبيبقى دخول الهواء ايه؟ قليل جدا. ما انت تشغل نار، الأطباء يقولون ان النار دي بتسحب الايه؟ الاكسجين. كذلك الدفايه برضو على فكره، اللي هي الدفايه اللي بقى سواء كانت كهرباء او غيرها يعني، او اظن ذلك، تمام؟ الشاهد من الكلام لما انت تسيب ده في خطر على حياتك، يبقى لا يجوز ان انت يعني تسيب نار مشتعلة في بيتك وتنام، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما هي عدو لك. تصور ده، يعني تصور معاك كده ان كان سيدنا عمر ابن الخطاب لما كان الشتاء بيجي، كان سيدنا عمر هو امير المؤمنين، كان يبعث رسالة للآفاق والبلدان، يعني هو امير المؤمنين مثلا كان بيحكم حوالي مثلا 30 دولة، تمام، او ممكن نقول 60-70 امارة، تمام، يعني كانت الكوفة لوحدها مثلا، البصرة لوحدها، فانه هكذا يعني. فكان يكتب كتاب جواب ويبعثه لكل الامراء دول ويقول لهم يقروا الكتاب ده على المنابر للناس. طب يا ترى الكتاب ده في ايه؟ الكتاب ده ايه؟ جاي من مين؟ من امير المؤمنين. ومع ذلك يا اخوة تفتح الكتاب تلاقيه مهوش كتاب سياسي، يعني مهوش حاجة ايه؟ اوامر معينة في الدولة اعملوا كذا ولا سووا كذا، لا. ده تصور كان لما يجي الشتاء سيدنا عمر امير المؤمنين، شوف ما ينساش الحتة دي ما تعدهوش، يبعث يقول لهم ايها الناس جاء الشتاء والبرد، وإن البرد عدو سريع دخوله بطيء خروجه، فاجعلوا الصوف شعارا ودثارا. بقول لهم اجعلوا الصوف شعارا، يعني ملابس ايه؟ داخلية. والدثار ملابس ايه؟ الخارجية. يعني بيقول لهم تقلوا على نفسكم. ده مين؟ امير المؤمنين. بقول لهم ايه؟ خدوا بالكم من نفسكم. سيدنا عمر يبعث لنا. تصور انت النهارده ممكن تلاقي راجل مسلم والعياذ بالله ساب ولاده ساعدين وهو بيصرف المال على شهواته، على شهواته والعياذ بالله، تلاقي بيصرف 30 جنيه كل يوم على السجاير، وكاس معيش فلوس اجيب هدوم للعيال، معيش فلوس اجيب لهم هدوم تدفيهم، معيش فلوس اجيب للواد جاكيت بدل ما هو ماشي بيتكتك من الساعه. ده احنا بنشوف هذا الكلام، يعني الكلام ده مش كده افتراضا والله، شيء في غايه الغرابه. اذا كان ده هو امير المؤمنين بيقول كده، ما بالك بالاب مع ابنه مع اولاده مع بيته، ما يهمل في ذلك والعياذ بالله، وتلاقيه بيصرف الفلوس على شهواته وعلى اشياء يعني ان لم تضر فهي لا تنفع. فلننتبه لذلك. زائد ده يعطيك طبعا مسؤوليه الحاكم المسلم تجاه الايه؟ تجاه الرعيه، حتى المسؤوليه الصحيه. اما تشوف سيدنا عمر يقول لهم ايه؟ ها؟ دي مسؤوليه صحيه. لو عصرت بغله في العراق لسئل عنها من؟ عمر اللي قاعد في المدينه. شوف اللي قاعد فين في المدينه ده، وبتكلم عن مين؟ عن العراق اللي بينه وبينها شوف قد ايه؟ فدي مسؤوليه الحاكم المسلم. مش كده احنا بنقول لاي حد يتولى اي مسؤوليه سواء رئاسه سواء وزاره وكيل وزاره مسؤول ما اعرفش مسؤول قطاع مسؤول ايه، اي حد والله مسؤول بين يدي الله عز وجل مساله عظيمه. لذلك فليتقي الله كل انسان، فليتقي الله كل انسان. ربنا يسالك عن كل حاجه، واوعى تفكر ان في حد هيعدي بدون حساب. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وبالنسبه للتبرعات بتاعه امه واحده، التبرعات العينيه وكذلك الماديه تبقى مع الاخ محمد فوزي ان شاء الله، والوصولات بتاعه الامه واحده هتجيله كمان يومين بالنسبه للحاجات الماديه، تمام. اما العينيه بقى اللي عايز يجيب بطانيه، عنده شويه هدوم قدام مش عارف ايه، يعني يا ريت اللي عنده حاجه يسعف بيها، لان ان شاء الله في يعني قافله طالعه للاردن في خلال اسبوع او 10 ايام باذن الله تعالى، للاجئين اللي على الحدود، الناس اللي مزنوقه بين الحدود دي والحدود دي، للبلد دي عايزه تدخلهم ولا هم عارفين يرجعوا بلدهم من القصف والضرب اللي شغال، فيعني ليس لهم الا الله عز وجل والا اصحاب القلوب الرحيمه. وده احنا بنعمل اللي نقدر عليه، ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا واياكم جميعا صالح الاعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.